قال لك ربي يجوز لك التكافل الأقاربي ولو كان يرجون إذ لم تجد النفقة إذا لم تجد النفقة. هل هذا صحيح؟ هل هو مشهور أن لا يحرم على نفقتهم أو يدفع إليهم فإن كان يرثهم لا يدفع إليهم ثم يدفع إلى من لا يرث؟ هذا قول فيه نظر والصواب أنه لا بأس أن يدفع الزكاة في نفقات الفقير الأقارب مطلقة ولو كان يرثهم لو ماتوا. الصواب أن الحكم ليس مناقضا بالاحتفال ولكن مناقضا بالفقر والحاجة. إذا كان قليل محتاجا يؤخذ صدقة من الزكاة وتكون صدقة مثيرة إلا الغالب والوجع. فهو أن نقل من الإجماع على أنه لا يتخذ الغالب والوجع. فالآباء والأمهات وأجداد وجدات وأولاد أولاد البني والبنات هم لا يأخذون الزكاة بل على قريب أن يقوم عليهم وأن ينفق عليهم هذا الفقر. أما الإخوة والأخوات والإمام والحمام والأقران والقالات وأولاد هؤلاء فإن طول الزكاة مطلقة على الأصح إذا كانوا بالتأكيد.